بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم برنامج أسرار النفس البشرية للدكتور موسى الجويسر. والآن نترككم تستمعون إلى الجزء الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم معنا في هذه السلسلة من الأشرطة، نتكلم فيها عن عالم غريب وعجيب، عالم أسرار النفس البشرية من الداخل. راح نكلم الناس في بيوتها، الموظفين في عملهم، الزوج والزوجة في بيوتهم، الوالدين مع الأولاد والأولاد مع الوالدين. نتكلم عن الناس عموما، حنتكلم عن أسرارهم من الداخل، راح نفهم اللي احنا ما كنا نعرفه من قبل. خلونا نسأل السؤال، هل نجد في أنفسنا أحياناً صعوبة في فهم الآخرين؟ هل نجد أحياناً صعوبة في التعامل مع الناس؟ عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، هل تجد نفسك أحياناً متفاهم جداً مع بعض الأشخاص وأحياناً مختلف جداً مع غيرهم؟ هل تشعر أحياناً أنك ترى شخص لأول مرة ومع ذلك تتفاعل معه كأنك تعرفه منذ فترة طويلة؟ عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، هل تجدان صعوبة في التعامل مع بعضكم البعض؟ عزيزي الزوج، هل تجد صعوبة في فهم زوجتك والتعامل معها؟ عزيزتي الزوجة، هل تجدين صعوبة في فهم زوجك والتعامل معه؟ نريد أن نكلم الموظف في العمل، هل تجد في نفسك أحياناً في خلاف مع مديرك أو رئيسك في العمل؟ هل تجد أحياناً مديرك صعب، صلب، لا يلين، يكره التغيير ومن الصعوبة إقناعه؟ عزيز المدير، هل تجد الموظفين في إدارتك في العمل خياليين، غير واقعيين، كثيرين التنقل من فكرة إلى أخرى بحيث لا يستقرون على شيء ثابت، دائما ما تجد صعوبة في محاولة السيطرة عليهم؟ نكلم الأب والأم في بيتهم، أيتها الأم الحنونة، أيها الأب الكريم، هل تجدان صعوبة في فهم أبنائكما؟ نكلم الأبناء، يا أيها الابن العزيز ويا أيتها البنت العزيزة، هل تجدان صعوبة في ومشكلة في التعامل مع والديكما؟ لكل هؤلاء نقول مرحبا بكم معنا في هذه الرحلة العجيبة والغريبة في عالم النفس البشرية، العالم الغامض. نتعلم فيه من العلم ما لم يكن موجودا من قبل، نبحر فيه معكم في أعماق أحماق النفس البشرية، نعرف ونرى ونسمع ونشعر بهذا العالم العجيب، نتعرف على أسرار النفس البشرية، نقرأ الناس كأنهم كتاب مفتوح. فأهلا وسهلا بكم جميعا معنا مع سلسلة أشرطة أسرار النفس البشرية من الداخل. نبدأ جولتنا معكم في هذا العلم الغريب والعجيب، علم سمات الشخصية الطبيعية وأنماطها، أو ما يعرف علمياً بالبرسوناليتي تايبس، عبر 6 أشرطة. شريطنا الأول راح نتكلم على الأساس العلمي، راح نتكلم عن الصفات الثمانية للإنسان، الميل الطبيعي لصفة دون أخرى، وفي النهاية راح نتكلم عن تفصيل لكل صفة على حدة، امتزاج هذه الصفات كيف تصنع شخصية معينة. وفي آخر الشريط راح نضرب مثال عملي لشخصية كلنا نعرفها. بدأ هذا العلم في بداية القرن 20 مع عالم سويسري شهير اسمه كارل غوستاف جونغ. هذا عالم سويسري كان من تلامذة العالم الشهير فرويد. كان العالم غوستاف جونغ يسأل نفسه كيف نستطيع تفسير سلوك مسان معين؟ فلاحظ هذا العالم أن هناك صفات أساسية توجد في كل البشر. هذه الصفات الأساسية امتزاجها، تداخلها هو الذي يصنع سلوك إنسان معين. هذه نظرية كانت مشهورة في ذاك الزمان في بداية القرن 20. جذبت هذه النظرية حقيقة اهتمام العديدين من الباحثين والعلماء عبر العالم، ومن أشهر هؤلاء العلماء العالم الأمريكية إيزابيل بريكس. إيزابيل بريكس وبنتها كاترين بريكس اهتموا بهذا النظرية وأنشأوا وطوروا هذا العلم عبر 40 سنة من البحث المتواصل والدراسة والبحوث المكثفة على الطلبة وعلى الناس، حتى أصبح هذا العلم موثق علمياً ومدروس إحصائياً بمنتهى الدقة. العالمتين إيزابيل بريكس وبنتها كاثرين بريكس أخرجوا للوجود المقياس الشهير، مقياس المعر معروف به مقياس مايرز بريكس لسمات وأنماط الشخصية، المعروف علمياً مايرز بريكس تايب إنديكيتر أو اختصاراً MBTI. هذا المقياس أصبح موثق علمياً في دراسات طويلة عبر طول وعرض الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ العالم يهتم فيه ويوثق أيضاً علمياً. هذا العلم، علم سمات الشخصية، هو مبحثنا اليوم. ما هو هذا العلم؟ تقوم النظرية على فرضية أنه توجد 8 صفات أساسية في كل البشر. هذه الصفات تولد معنا طبيعياً، هي قدرة، هي صفة الله سبحانه وتعالى خلقها فينا. هذه الصفات رأوا العلماء أنها تتوزع عبر 4 زوايا معينة، مثل كفة الميزان في كفة يمين وفي كفة شمال، مثل الإنسان عند إيد يمين وعند إيد شمال، في كل زاوية 2 والزاوية الثانية 2 وكذلك الثالثة وكذلك الرابعة. امتزاج هذه الصفات في النهاية هو اللي يصنع شخصية الإنسان. سأل العلماء كيف نستطيع أن نفسر هذه الصفات، كيف نستطيع أن نتعلم هذه الصفات أو نفهم هذه الصفات، فسألوا 4 أسئلة ذكية وعلمية. السؤال الأول أو الزاوية الأولى، من أين يستمد الإنسان حيويته ونشاطه؟ هل من تفاعله مع العالم الخارجي، مع الناس والأشياء، أو مع عالم الداخلي داخل نفسه مع الفكرة والتفكير؟ العالم خارج أنفسنا يسمى عالم المفتوح على العالم، أو ما يعرف علمياً بالإكستروفيرتد. هذا العالم خارج أنفسنا، الصفة الطبيعية رقم 1. العالم داخل أنفسنا يسمى عالم الإنتروفيرتد أو عربياً المنطوي إلى الذات. فهناك صفتين ضمن الزاوية الأولى، وهي صفة المفتوح على العالم الإكستروفيرتد أو المنطوي إلى الذات أو الإنتروفيرتد. هاتان الصفتان موجودة في الزاوية الأولى، الصفتين طبيعياً موجودة في كل البشر، الكبير والصغير، الرجل والمرأة، وبغض النظر عن عمرك أو جنسيتك. لكن أنا أميل لزاوية دون زاوية ثانية، أميل لصفة دون صفة ثانية. أنا لدي القدرة أن ألجأ للصفتين في أي وقت، لكن غالبية عمري أنا إما في عالم المفتوح على العالم الإكستروفيرتد أو في عالم الإنتروفيرتد المنطوي للذات. هذه الزاوية رقم 1. الزاوية رقم 2، سأل العلماء أيضا سؤال ثاني، أنت في العادة تنتبه الأشياء، تستقبل المعلومات من خارج عن طريق صفتين. الصفة الأولانية استخدام الحواس الخمس، وهي النظر، السمع، الشم، التذوق، اللمس، الحواس الخمسة. هذا الإنسان يسمى حسي، سنسر. الصفة الثانية المقابل لها الإنسان الحدسي بالدال، حدسي أو انتويشن. الحدسي يرى الصورة العامة، إنسان يؤمن بالحدس، بالإلهام، اللي يسمونه الحاسة السادسة. فهذه الزاوية الثانية فيها صفتين، صفة الحسي أو السنسر، صفة الحدسي أو الانتويشن. الزاوية الثالثة، سأل العلماء أيضا سؤال، كيف يتخذ الإنسان القرار؟ هل عن طريق عقلك، استخدام المنطق والعدل، أو ما يسمى علميا ثينكر أو المفكر؟ الصفة الثانية ضمن هذه الزاوية اللي هو القرار الأقرب إلى قلبي، صاحب المبادئ، صاحب القيم، أو ما يعرف علميا بالفيلر أو المشاعر. فهذه الزاوية الثالثة فيها صفتين، الصفة الأولانية الثينكر أو المفكر، الصفة الثانية المشاعري أو الفيلر. الزاوية الرابعة، سألوا العلماء سؤال، كيف ينظم الإنسان العالم من حوله؟ هل تفضل حسم الأمور والسيطرة عليها وتنظيمها، أو ما يعرف علميا بالحكم الججر، أو الصفة الثانية يفضل الإنسان التفاعل مع الأحداث عدم حسمها، ترك الاختيارات مفتوحة خوفا من أن يحدث شيئا لم يكن في الحسبان، أو ما يعرف علميا بالبرسيفر وترجمته بالعربي المدرك بحواسه؟ فالزاوية الرابعة عندنا صفتين، صفة الججر الحكم أو صفة البرسيفر المدرك بحواسه. نرجع مرة ثانية ونلخص الأربع زوايا، نقول أن هناك ثمانية صفات أساسية توجد في كل البشر، تولد معاهم طبيعيا بغض النظر عن جنسك ذكر أو امرأة، بغض النظر عن عمرك، بغض النظر عن جنسيتك. هذه الصفات تنمو معنا، نستطيع أن نطورها أو نستطيع أن نتركها حتى تضمر، لكنها تظل موجودة على طول. إحنا نستطيع أن نستخدم أي صفة وفي أي وقت. هذه الصفات هي قدرات طبيعية الله سبحانه وتعالى خلقنا فينا. هذه الصفات ذكرها العلماء تتوزع على أربعة زوايا، في حين أن في كل زاوية هناك صفتين متقابلتين، مثل ما إحنا قلنا مثل كفة الميزان، مثل إنسان عنده إيد يمين وعنده إيد شمال. الزاوية الأولى من أين يستمد الإنسان حيويته وطاقته؟ هل هو في تفاعله مع العالم الخارجي، خارج نفسه مع الناس والأشياء اللي يعرف علميا بالإكستروفيرتد أو المفتوح على العالم؟ والصفة الثانية المقابلة مع عالم الداخلي، مع نفسه، مع الفكر، مع التفكير، أو ما يعرف علميا بالإنتروفيرتد أو المنطوي للذات. الصفة الثانية، أنت في العادة تنتبه إلى الأشياء، تستقبل المعلومات عن طريق طريقين. الطريق الأولاني استخدام حواسك الخمسة، وهي النظر، الشم، التذوق، السمع، اللمس، الحواس الخمسة، وهو ما يعرف علميا بالحس أو السنسر. والصفة الثانية المقابلة، الإنسان الذي يعرف العالم ويستقبل المعلومات عن طريق الحدس، الحدس بالدال اللي هو الحدس، الحاسة السادسة، الإلهام، أو يسمى بالإنجليزي الانتويشن. الزاوية الثالثة، كيف يتخذ الإنسان القرار؟ هل يميل إلى استخدام المنطق والعقل والعقلانية، أو ما يعرف علميا بالمفكر الثينكر؟ أو الصفة المقابلة لها، الإنسان اللي يميل للقرار الأقرب إلى قلبه، صاحب المبادئ، صاحب القيم، والمعروف علميا بالفيلر أو المشاعري؟ الزاوية الرابعة، كيف ينظم الإنسان العالم من حوله؟ هل يفضل حسم الأمور، السيطرة عليها، تنظيمها، أو ما يعرف علميا بالججر أو الحكم؟ الصفة الثانية المقابلة لها، أن الإنسان يفضل التفاعل مع الأحداث عدم حسمها، ترك الاختيارات مفتوحة، أو ما يعرف علميا بالبرسيفر أو المدرك بحواسه. هذه الصفات الثمانية أبرز زوايا الأربعة، تداخلها هو اللي يصنع شخصيتنا. راح نتكلم بعد قليل في بحث أعمق عبر صفة صفة، ونرى تطبيقها عمليا حتى نستطيع أن نفهم أنفسنا من الداخل بطريقة أفضل. فحياكم الله معنا في بحث أعمق لأسرار النفس البشرية. نبدأ معاكم الآن في بحث أعمق للصفات اللي تكلمنا عنها، الصفات الثمانية. قلنا أن هناك ثمانية صفات تتوزع على أربعة زوايا. راح نتكلم الآن عن الزاوية الأولى. سأل العلماء السؤال، من أين يستمد الإنسان حيويته؟ من أين يستمد طاقته؟ ما الذي يمده بالطاقة والحيوية؟ فلاحظوا أن هناك صفتين. الصفة الأولانية أن إنسان معين يستمد تفاعله مع العالم الخارجي، مع الناس والأشياء، أو ما يعرف علميا بالإكستروفيرتد، والعربي ترجمة لها المفتوحة للعالم. الصفة المقابلة لها، إنسان لديه صفة تختلف عن الأولاني. هذا الإنسان يميل إلى عالم الداخلي، داخل نفسه مع الفكرة والتفكير، أو ما يعرف علميا بالإنتروفيرتد، والترجمة العربية لها المنطوي إلى الداخل. فإحنا نتكلم عن عالمين مختلفين، عالم خارج أنفسنا وعالم داخل أنفسنا. هذه الصفتين طبيعية، ونرجع ونقول موجودة في كل البشر. خلونا نأخذها بطريقة أعمق شوي. إحنا قلنا أن الصفات نستطيع نستخدمها في كل وقت. كيف؟ نضرب لكم مثال. احنا طبيعيا كل الناس يعيشون عالم المفتوح على العالم الاكستروفيرتد. متى؟ عندما نتكلم مع ناس اخرين. انا لما اكلم اصحابي، اكلم معارفي، انا اعيش في عالم التفاعل مع عالم خارج نفسي، او عندما استمع لما يقول للاخرين لاني اسمع وارد عليهم، او عندما اتحدث مع ناس على جلسه عشاء في ديوانيه، عندما نشرب فنجان قهوه على المطار مثلا او في السوق. هذه الاحاديث احنا نعيش في عالم المفتوح على العالم الاكستروفيرتد، في حين ان الصفه المقابله لها عالم الانتروفيرتد او المنطوي الى الذات، اللي قلنا عنه العالم داخل نفسنا. متى نعيش هذا العالم؟ عندما نقرا كتاب، فانا اركز، انا اعيش في داخل نفسي. عندما افكر بما اود ان اقوله قبل ان ارد الكلام على اي انسان، انا افكر، انا ادورها في بالي، انا احسمها مع نفسي، هذا عالم الانتروفيرتد. انا عندما انتبه لمشاعري من الداخل، انا اعيش العالم الانتروفيرتد. فلو وقفنا الان وسالنا انفسنا عن العالمين، راح نجد ان هذه الصفات موجوده فينا كلنا، بغض النظر كنا رجال او نساء، صغار او كبار، بغض النظر عن الجنسيه، موجوده فينا كلنا. لكن راح يجد بعض الناس اني لما تكلمت عن عالم المفتوح على العالم يجد نفسه اكثر ميلا له، في حين ان في ناس اخرين عندما تكلمت عن عالم المنطوي الى الذات حيجد نفسه اكثر ميلا له. وهذا هو الطبيعي. نعم انت فيك الصفتين، لكن انت في زاويه اكثر منك في زاويه ثانيه. خلونا نسال الان ونبحث اعمق شويه. لو سالتكم الاسئله التاليه، اسال نفسك عزيزي المستمع، عزيزي المستمع، هذه الاسئله، ولاحظ نفسك وين تميل، في أي زاوية. أولا، ما الذي يمدك بالطاقة والحيوية؟ هل هو التفاعل مع الآخرين أو جلوسك لوحدك؟ راح نلاحظ أن بعض الناس اللي يمده بالطاقة أنه يتفاعل مع الناس، يناقشهم، يحادثهم، في حين بعض الناس لا، يفضل التفاعل المحدود المحافظ، لكن يفضل يجلس مع نفسه أكثر بكثير من أن يجلس مع الناس. السؤال الثاني، في العادة أين تركز طاقتك؟ هل هو في العالم الخارجي، عالم خارج نفسك، عبر تفاعلك مع الناس والأشياء، أو في عالمك الداخلي داخل نفسك مع التفكير والأفكار؟ السؤال الثالث، في العادة هل تفضل قضاء أغلب وقتك مع الناس، مع الآخرين، أو أنك من الناس تفضل تقضي أغلب وقتك مع نفسك لوحدك؟ السؤال الرابع، في العادة هل تفضل العمل في عدة مشاريع في آن واحد، ممكن تعمل 3 أو 4 مشاريع في وقت واحد، أم أنك من الناس تفضل أن تركز انتباهك في أداء مشروع واحد حتى تنتهي منه ثم تبدأ في الآخر؟ السؤال الخامس، هل تشعر بالراحة أكثر إذا قمت بتنفيذ الأشياء وثم قمت بالتفكير فيها، بمعنى أن تقوم بفعل معين ثم تفكر في هذا الفعل؟ هذه زاوية، لكن هناك ببعض الناس قبل أن يبادر يفكر تفكير عميق أولا، ومن ثم يقوم بعمل ما يريد أن يعمله. السؤال السادس، أنت في العادة شخص اجتماعي، بمعنى لك دائرة عريضة من أصحاب وتحب دائما تختلط بالناس، وهناك بعض الناس يختلف، إنسان محافظ قليل الاختلاط بالناس. هذه الصفات الستة أو الأسئلة الستة التي تكلمنا عنها توجد طبيعيا في كل الناس. خلونا الآن نتكلم على صفة المفتوحة للعالم بعمق أكثر، واسأل نفسك عزيزي المستمع، واسأل نفسك عزيزي المستمعة، وأين تجدون أنفسكم؟ هل تجدون أنفسكم في صفة المفتوحة للعالم، أم تجدون أنفسكم في صفة المنطوي للذات؟ كيف نعرف الإنسان صاحب صفة المفتوحة للعالم اللي يعيش ضمن هذا العالم في غالبية حياته؟ واحد، نجد أن هذا الإنسان أكثر حيوية ونشاط عندما يكون مع الناس. إذا جلت لوحده يشعر بالاكتئاب، يشعر بضيقة الخلق، لكن إذا جلت مع الناس وتفاعل معه تجد الحيوية والنشاط تدفق منه. هذا الإنسان إذا جلس في مجلس أو إذا كان موجود حوالين الناس يحب دائما أن يكون مركز انتباه الحاضرين، أن يسلط الضوء عليه بحيث الحاضر كلهم يرونه ويتفاعل مع الأول مثل ما يتفاعل مع الآخر. هذا الإنسان يميل إلى أن يفكر بصوت عالي، بمعنى أنك تعرف أفكاره لو استمعت إلى كلامه، لأن كلامه معبر عن أفكاره. هذا الإنسان من السهولة قراءة أفكاره، من السهولة التعامل معه، لأنه يتفاعل مع الناس، لأن هذا الطبيعي للإنسان. هذا نجد أيضا هذا الإنسان يشارك الآخرين في تفاصيل حياته الشخصية، يتكلم عن نفسه، عن بيته، عن عمله، عن أولاده، عن اهتماماته. هذا هو العالم الطبيعي ماله. هذا الإنسان نجد كثير الكلام بالمفهوم التقليدي، بمعنى أنه يتكلم أكثر بكثير من أنه يستمع، لأن هذا هو العالم الطبيعي بالنسبة له. هذا الإنسان يتفاعل مع الآخرين بكل حيوية ونشاط وحماس، بل أن التفاعل مع الناس يمد بالحيوية، وتجد يجلس في مجلس في اثنين وثلاث وأربع، وكلما ازداد تفاعله مع الناس كلما ازدادت طاقته. هذا هو اللي يمد بالطاقة. هذا الإنسان يتفاعل مع الحدث، مع الأحداث، مع الوقائع بسرعة بدون تفكير، بحيث أنه يأمل ثم يفكر، وتجد يستمتع بهذه السرعة. ما عنده أناق، ما عنده هدوء، الطبيعي مال السرعة التلقائية في العمل. هذا الإنسان عندما يتحدث في موضوع يجده يتحدث في سطحية أكثر من العمق، بحيث يتكلم في أكثر من موضوع في وقت واحد، لكن طريقة الكلام ما هو بحث عميق بقدر ما هو كلام سطحي. هذا هو عالم المفتوح للعالم الإكستروفيرتد. ننتقل الآن للصفة الثانية، عالم الإنتروفيرتد أو المنطوي للذات. كيف نعرفه في حياتنا؟ نجد أن هذا الإنسان أكثر حيوية ونشاط عندما يقضي وقته مع نفسه ولوحده. تفاعله مع الناس يكون محدود، لأن لو زاد عن حد معين يشعر بالتعب، لكن لو جلس لوحده تجده كأنه يشحن بطاريته ويكون مستعد أنه يتعامل مع الثاني والثالث. هذا الإنسان لو جلس في مجلس مع الناس دائما تجده يجلس في الطرف، يتجنب أن يكون مركز انتباه الحاضرين، وهذا لا علاقة له بأن إنسان خجول أو إنسان مثل ما احنا نقول حيوي، لا، كل ما هنالك هو يفضل أن يرد الكلام بدلا من أن يبتدئ الكلام، وهذا عكس تماما الإنسان صاحب صفة المفتوحة للعالم الإكستروفيرتد الذي يبتدئ الكلام، يبتدئ الحوار. نجد أن هذا الإنسان الإنتروفيرتد أو المنطوي للذات يفكر في الأمور داخل نفسه وبعمق. هذا الإنسان محافظ، بمعنى أن أصحابه معدودين، يعرفهم منذ فترة طويلة. عندما يتفاعل مع الناس يشارك فقط بعض الأشخاص القريبين منه في جزء من حياته، وليست كل تفاصيل حياته. لهذا السبب هذا الإنسان نجد غامض، لا نعرف الكثير عن خصوصياته، لأن هذا هو الطبيعي بالنسبة له، لأنه لا يشارك إلا في جزء قليل من حياته الخاصة الشخصية مع الآخرين. هذا الإنسان نجد أنه يستمع أكثر بكثير من كلامه، فدائما تجده يرد الكلام بدلا من أن يبتدئ الحوار. بمعنى لو كنت تجلس مع إنسان منطوي للذات ما راح تلقاه يبتدئ بالكلام معك، تلقاه ساكت، إذا كلمته يرد عليك الكلام، سواء كان رجل أو امرأة ما تختلف الصفات الطبيعية في الاثنين. هذا الإنسان دائما يحتفظ بالحيوية لنفسه، بمعنى تجد أن مستوى الحيوية عنده ثابت، مو مثل الموجات. هذا عكس تماما صاحب صفة المفتوحة للعالم الإكستروفيرتد، تجد صاحب موجات فوق تحت فوق تحت. المنطوي للذات أو الإنتروفيرتد مستوى ثابت بهذه الطريقة. الإنسان المنطوي للذات من صفاته أنه يتفاعل مع الحدث، يتفاعل مع الوقائع في الحياة بعد أن يقضي وقتا في التفكير وبعمق. فهو إنسان صاحب أناس، لا يتفاعل بسرعة، لا يستعجل، يفكر بعمق ومن ثم يتخذ القرار لعمل معين. هذا الإنسان عندما يتحدث عن الأمور يتحدث عنها بعمق أكثر من السطحية، بحيث أنه يركز في قضية واحدة ثم ينتقل للثانية ثم ينتقل للثالثة. لو أردنا أن نضرب مثال عملي لهاتين الصفتين راح نجد أفضل مثال لهما شخصية أبو بكر الصديق رضي الله عنه وشخصية السيد الجليل عمر رضي الله عنه. أبو بكر كان صاحب صفة المفتوحة للعالم، كان يتعامل مع الناس، كان أصحابه كثار، كان حلو المعشر، يعرف الكثير من الناس والكثير من الناس يعرفونه، كان إنسان أكثر حيوية نشاطا في تفاعله مع الناس، فكان يألف الناس والناس يألفونه، كان من السهولة قراءة أفكاره لأن إنسان صادق جدا مع نفسه، كان إنسان دائما عندما تجده تجد الناس كأن سيدهم من شدة تواضعه رضي الله عنه وأرضاه، كان إنسان يتفاعل مع الحدث، كان إنسان حاسم. في المقابل سيد الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إنسان صاحب صفة المنطوي إلى الذات، واللي يدرس شخصية عمر كان أصحابه مقارنة بالسيد الجليل أبو بكر رضي الله عنه أقل بكثير. كان إنسان يقوم لوحده، عميق الفكرة، عميق التركيز، دائما يفكر في الأمور داخل نفسه وبعمق. كان إنسان محافظ، القريبين منه كانوا قلة. إذا دلت مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه تجد مجلس وقار، هدوء، سكينة، الكلام محسوب، ما في كلام زيادة. في حين أن أبو بكر كان مثل ما احنا نقول باللفظ العامي شعبي مع الناس، وهذه طبيعة الناس. عمر بن الخطاب كان سيد جليل وصاحب قدرات، وأبو بكر كان سيد جليل وأيضا صاحب قدرات، كلهم وظفوا قدراتهم لخدمة الإسلام. نرجع ونقول أن هذه الصفات ما لها علاقة بخير وشر، ما لها علاقة بنشاط وفشل، هي قدرات كيف يستخدمها الإنسان. الآن بعد ما تكلمنا عن الصفتين وتكلمنا عن العالمين، أسألك عزيزي المستمع، أسألك عزيزي المستمع، أين تجدون أنفسكم أكثر؟ هل تجدون أنفسكم في غالبية حياتكم في صفة المفتوحة للعالم، أم تجدون أنفسكم في غالبية حياتكم في عالم المنطوي إلى الذات؟ امسكوا ورقة وقلم وسجلوا ما ترون في أنفسكم من ميل طبيعي. في نهاية شرحنا للصفات الثمانية راح تكون عندكم قائمة بالصفات الأساسية القوية فيني. هذه الصفات الأربعة اللي حنتكلم عنها في النهاية هي اللي تميز شخصيتكم، اللي حنستفيدون منها في بقية الأشرطة. راح ننتقل الآن للزاوية الثانية، الصفة الثانية اللي هي صفة الحسي وصفة الحدسي، فخليكم معنا. الزاوية الثانية اللي تكلمنا عنها بعد ما تكلمنا عن الزاوية الأولانية، صفة اللي هي صفة الحسي وصفة الحدسي. عندما سأل العلماء السؤال، سألوا كيف يستقبل إنسان المعلومات من الخارج، فوجدوا أن هناك صفتان، الصفة الأولانية صفة الحسي أو السنسر، والصفة المقابلة لها صفة الحدسي بالدال أو الانتوشن. نأكد أيضا أن هاتين الصفتين موجودين في كل البشر، لكن أنا أميل لزاوية دون زاوية أخرى، أميل لصفة دون صفة أخرى. طيب كيف نرى هالصفتين في الواقع العملي؟ نبتدي بالبداية ونقول أنا كإنسان طبيعي أستخدم صفة الحسي. متى؟ عندما أتذوق الطعام، لأنني أستخدم خاصية التذوق. عندما ألاحظ أن إشارة المرور تغيرت من اللون الأحمر إلى اللون الأخضر، فأنا أستخدم خاصية النظر. عندما أتبع خطة العمل بالتفصيل لتنفيذ أي مشروع خطوة بخطوة، في ضمن هذه القطار، في ضمن هذه الصفة، أنا قاعد أستخدم صفة الحسي أو السنسر. في المقابل نحن نستخدم صفة الحدسي بالدال الانتويشن. متى؟ واحد، عندما أبتكر خطوات جديدة لعمل أشياء لم تكن موجودة من قبل. أنا أبتكر أسلوب جديد، أنا أبتكر طريقة جديدة ما كانت موجودة من قبل. أنا أستخدم الإلهام، أستخدم الإبداع. اثنين، عندما أفكر في المستقبل لوضعي، أنا أفكر بعد 20 سنة ماذا سوف يحدث، هذه صفة الحدسي الانتويشن. ثلاثة، عندما أدرك الصورة الكلية أو المعنى العام لما يقوم به الناس، لما يفعله الناس، هذه صفة الحدسي بالدال أو الانتويشن. هاتين الصفتين موجودين في كل البشر بغض النظر عن الكبير والصغير، مثل ما أكدنا عليه أكثر من مرة. طيب نقف الآن ونسأل أنفسنا الأسئلة التالية. واحد، أنت في الغالب تبدي اهتماما أكثر بالحقائق وتفصيلاتها، أم أنك تحاول أن تفهم المعاني المتعلقة بهذه الحقائق وارتباطاتها وعلاقاتها بغيرها من المواضيع؟ نجد بعض الناس يفضل دائما التفاصيل، يفضل دائما أن يعرف 1، 2، 3 التفصيل، كيف يرتبط الحقيقة رقم 1 بالحقيقة رقم 2. إنسان عملي، هذا الإنسان السنسر اللي احنا نسميه الحسي. في حين أن الصفة المقابلة لها الإنسان يحب يفهم المعنى من وراء هذه الحقيقة، ارتباط هذه الحقيقة بغيرها من الحقائق يسمونه الحدس أو الانتويشن. السؤال الثاني، هل أنت أكثر واقعية ومنطقي أم أنك أكثر خيالاً وأبداعاً؟ السنسر الحسي إنسان منطقي واقعي يعيش اللحظة الحالية، في حين أن الحدس بالدال الانتويشن دائما صاحب الخيال صاحب الإبداع. ثلاثة، هل تحب الأفكار الجديدة فقط لكونها أفكار جديدة وحقائق أم أنك تحبها لأنها ذات مغزى ويمكن تطبيقها؟ الإنسان الحسي السنسر يفضل الحقائق العملية اللي يستطيع أن يطبقها المادية، في حين أن الإنسان الحدسي بالذات يفضل الحقائق لأنها حقائق جديدة لأنها تثير خياله لأنها تثير إبداعه. أربعة، أنت في العادة تفضل أن تستخدم مهارة أنت متمكن منها أم أنا من الناس الذي أشعر بالملل بسرعة وبسهولة بعد أن أتقن أداء هذه المهارة؟ نجد أن جزء من الناس الأولاني هو السنسر أو الإنسان قلنا الحسي يريد أن يتمكن من المهارة لأنه راح يستخدمها في أكثر من مرة، في حين أن الإنسان الحدسي بالدال الانتويشن عندما يتمكن ويتقن مهارة يشعر بالملل منها خلاص لأنه لا تثير خياله ولا إبداعه. خلونا الآن نتكلم بطريقة أعمق عن صفات الحسي وعن صفات الحدسي. واحد، نتكلم عن صفات الحسي السنسر. هذا الإنسان كيف نعرفه؟ نجد أن هذا الإنسان يثق بالحقائق الثابتة والمؤكدة، ما يحب الخيال لأن الخيال ليس حقيقة مادية ثابتة أستطيع التحقق منها، خيال قد يصح وقد يخطئ. هذا الإنسان يفضل الحقائق الجديدة فقط إذا كانت عملية ومفيدة، بمعنى أنه يمكن تطبيقها يمكن الاستفادة منها، أما الحقائق كونها حقائق ما يفضلها. هذا إنسان يقدر الواقعية والمنطق. فضلاً اقلب الشريط. هذا إنسان يقدر الواقعية والمنطق، بمعنى أنه لا يحب الخيال لأن الخيال ليس له أثر في الواقع، لكن إذا كان هذا الخيال له أثر في الواقع الآن يقدره. هذا الإنسان نجده أنه يستخدم ويتمكن بل ويتقن المهارة اللي يستخدمها في حياته، فجدد دائما المهارات اللي يستخدمها في حياته متقنها إلى أبعد درجة. هذا الإنسان دائما تجده محدد واضح الكلام واقعي يعيش اللحظة الحالية يلتزم بكلمته، وإذا أراد أن يشرح فهو يعطيك شرح مسهب وتفصيلي كلمة بكلمة تماما بمنتهى الدقة، كأنه يكلمك يعني كأنه يقيس لك بالمسطرة، دقيق جدا في وصفه. هذا الإنسان إذا أراد أن يعطيك المعلومات دائما يعطيك إياها بطريقة منظمة، بطريقة واحد ثم اثنين ثم ثلاثة وهكذا، إنسان منظم مرتب. هذا الإنسان عنده قدرة كبيرة في التفاعل والتكيف مع الواقع الحالي، فهو يعيش اللحظة الحالية. هذا هو السنسر. الزاوية الثانية تكلمنا عنها الحدسي بالدال أو الانتويشن، كيف نعرفه في حياتنا؟ واحد، نجد أن الإنسان الحدسي الانتويشن يثق بالإلهام والاستنتاج، دائما الكلمة اللي عنده الإلهام ما نزل علي، أنا أستنتج، أنا أشعر، قلبي يقول لي، أنا أحس هالشكل. هذا الكلام اللي احنا نقول الحاسة السادسة، دائما هذه الكلمات المرادفة عنده. هذا الإنسان يفضل الحقائق الجديدة فقط لأنها حقائق جديدة، لأنها تثير خياله، لأنها غريبة، لأنها تثير الإبداع، لأنها تثير الإلهام اللي عنده. هذا الإنسان دائما يقدر الخيال والابتكار، فتجد إنسان مبدع صاحب خيال يستطيع أن يعطي قصة كاملة ما لها أثر في الواقع، لأن هذه قدرته الطبيعية على صنع المستقبل على صنع الخيال. هذا الإنسان دائما ينتقل من مهارة إلى أخرى، دائما يحب يتعلم الجديد والغريب، بل يلفت نظره كل ما هو جديد وغريب، لكن بعد أن يتقن هذه المهارة يشعر بالملل منها. هذا الإنسان يميل إلى كونه عام، ينظر إلى الصورة العامة، يستخدم الألفاظ القياس، يستخدم الرموز في كلامه، التشبيهات، يقول لك هذا يشبه هذا، هذا مثل في كذا، ذكرني بكذا، دائما يستخدم التشبيهات والقياس في كلامه. هذا الإنسان الانتويشن الحدسي يعطي المعلومات عن طريق الانتقال من نقطة إلى أخرى، بحيث يربط لك أكثر من فرع في وقت واحد. وهذا أيضا قدرة الطبيعية في هذا الأمر. هذا الإنسان نجد يتكيف مع المستقبل، وهذا هو الرمز الطبيعي، الصفة الطبيعية اللي فيه، تجد إنسان ينظر للمستقبل أكثر من ينظر للحاضر. هذه الصفتين، الحسي السنسر أو الحدسي الانتوشن. نضرب الآن مثال عملي على صفة الحسي السنسر وصفة الحدسي الانتوشن. نستخدم المثال استخدمناه في الزاوية الأولى، السيد الجليل أبو بكر رضي الله عنه، ونأخذ شخصية من عالمنا وهو العالم رحمة الله عليه محمد الشعراوي. الإمام الجليل أبو بكر رضي الله عنه كان صاحب صفة الحسي، واللي كان يرى أبو بكر كان يعرف أن إنسان يثق بالحقائق الثابتة، كان إنسان منطقي، كان إنسان محدد، كان إنسان واقعي، كان إنسان يلتزم بكلمته، إنسان كلامه فصل، إنسان كلامه جزم رضي الله عنه وأرضاه. كان دائما يتكيف مع الواقع الحالي، مع الوضع الحالي، وحقيقة كلامه حقيقة كلام حكم. أبو بكر ينطبق عليه تماما صفة الحسي السنسر. أما الإمام الجليل أبو محمد الشعراوي رحمة الله عليه فكان صاحب صفة الحدسي، واللي يتذكر أشرطته وتذكر محاضراته كان رحمة الله عليه الإمام الشعراوي يتكلم عن أكثر من موضوع في وقت واحد: اللغة العربية، العلم، الشرع، الفقه، لغة القرآن، كلهم يدخلهم في مزيج حقيقة غريب وطريف بحيث يوصل من مفهوم الإنسان العادي. دائما كان يبحث في معاني الأمور ارتباطاتها، دائما إنسان مبتكر، كان إنسان صاحب خيال، كان إنسان يستخدم الرموز ويستخدم التشبيهات في كلامه. تنطبق على صفة الحسي اللي هو الحسي الانتويشن بالدار بشكل كبير جدا. هذا هو الإنسان الحسي وهذا هو الإنسان الحسي. انتهينا الآن من زاويتين. الزاوية الأولانية قلنا من أين يستمد الإنسان طاقته، هل هو في عالم المفتوح للعالم الإكستروفرتد أو في عالم المنطوي للذات الإنتروفرتد. ثم انتقلنا للزاوية الثانية، كيف يستقبل الإنسان المعلومات، عالم السنسر الحسي أو عالم الانتويشن الحسي. وبقالنا الآن زاويتين: الزاوية الأولانية كيف يتخذ الإنسان قراره، هل هو المفكر أو الفيلر المشاعري. ثم الزاوية الرابعة، كيف ينظم الإنسان عالم من حوله، هل هو عالم الججر الحكم أو عالم المدرك في حواس البرسيفر. فخليكم معانا في الزاوية الثالثة. الزاوية الثالثة، سأل العلماء أيضا سؤال: كيف يتخذ الإنسان قراره، هل هو عن طريق استخدام الحقائق المنطقية العقلانية وهو ما يعرف علميا بالمفكر thinker، أو الصفة المقابلة لها، الإنسان اللي يميل إلى اتخاذ القرار الأقرب إلى قلبه بناء على مبادئه، بناء على قيمه، ما يعتقد أنه صح وخطأ، أو ما يعرف علميا بالفيلر المشاعري. هاتان الصفتان نرجع ونقول موجودة في كل الناس، لكن أنا أميل لزاوية دون زاوية ثانية. خلونا نتكلم عن صفة المفكر الثينكر في حياتنا. أنا أستخدمها في حياتي أنت عندما أقوم بفعل الشيء الصواب، بغض النظر أنا أحب هذا الأمر أو أني ما أحبه، الصح أن أفعل هذا الأمر، هذا هو المنطق، هذا هو العقل، هذه صفة المفكر. عندما أشتري ثوب من لون معين في السوق مثلا، أشتري ثوب لون أحمر أو أخضر، ما أشتري مرة ثانية. ليش؟ لأن المنطق يقول أن عندي ثوب من هذا اللون، شو الداعي أشتري نفس اللون مرة ثانية؟ المنطق يرفض هذا الأمر، هذا هو المنطق، هذا هو العقل. هذا الإنسان اللي يستخدم الإنسان صفة المفكر عندما يقوم بإنشاء نظام معين أقوم بالسير عليه، المفروض أنما نذهب إلى المدرسة الساعة 7 صباحا، أحضر الحصة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، هذا النظام المدرسي. المنطق يقول يجب أن نسير على هذا النظام المدرسي، انتقل من الصف الأول للصف الثاني للصف الثالث، هذا هو النظام، هذا هو المنطق، هذا هو العقل. هذه صفة المفكر اللي احنا نستخدمها في غالبية حياتنا. في المقابل صفة المشاعري، وأيضا هذه صفة طبيعية موجودة فينا. متى نستخدمها؟ واحد، عندما أقرر أن أشتري شيء معين لأن أحبه، والله أنا أفضل أشتري برتقال، أو أفضل أشتري سيارة معينة، أو أفضل أشتري قلم معين لأني أحبه، لأني أميل له، ما في سبب منطقي، يعني ما هناك حاجة منطقية وراه، لكن أنا أحبه، أشتهيه، أوده. هذا الكلام اللي احنا نستخدمه العادة في كلامنا إذا أردنا أن نستخدم هذه الصفة. أحيانا يكون أمامنا أن نخبر إنسان بخطأ معين، لكن أنا ما أود أن أجرح شعورك، ما أود أن أضايقك، فأتجنب أقول لك الكلام. إحنا الآن نستخدم صفة المشاعري. أحياناً ما أحب جو العمل في مكان معين، الجو كئيب، الجو قاتم، الجو غير سعيد. هذه الكلمات اللي إحنا نسمعها أحياناً من بعض الموظفين هم اللي يستخدمون صفة المشاعري الفيلر. أيضاً نقول أن هاتين الصفتين موجودة طبيعياً. لعله من الطريف أن نذكر هنا قاعدة مهمة جداً، أن هناك تهمة أن الرجال غالبيتهم مفكرين وأن النساء غالبيتهم مشاعريين، وهذا كلام غير صحيح على الإطلاق. فتقريباً في الدراسات العلمية النص بالنص الرجال، بمعنى نص الرجال مفكرين ونص الرجال مشاعريين، والعكس صحيح بالنسبة للنساء، تقريباً نصهم مفكرين ونصهم مشاعريين. الكلمة اللي كنا نسمعها من أهلنا، امرأة مثلاً قلبها يشيل العالم، أو رجل قلبه يحتوي العالم كله، هذه كلمة كان يرددها آباءنا من قبل، كانوا يتكلمون عن الإنسان المشاعري الفيلر. في المقابل كان يقولون رجل عقله بألف رجل، أو امرأة عقلها بألف رجل، يتكلمون عن الإنسان أو الإنسان المفكرة الثينكر. هاتان الصفتان طبيعيتان موجودتان في كل الناس بغض النظر عن جسدك. نسأل الآن السؤال، هل تميل إلى كونك تصنع قراراتك بطريقة عقلية ومنطقية بعد أن تزن الإيجابيات والسلبيات وهو صفة المفكر، أم أنك تميل إلى صنع القرار الأقرب إلى قلبك وشعورك وكيف يؤثر هذا القرار على الآخرين وهي صفة المشاعري الفيلر؟ اثنين، أنا أصف نفسي أنني أميل إلى كوني منطقي وأحلل الأمور بعقلانية وبحيال وهو صفة المفكر، أم أنني حساس وأشعر بمعاناة الآخرين وهي صفة الفيلر؟ ثلاثة، أنا أرى أنه من الأهمية أن ألتزم بقول الحقيقة والصدق وأن تسبب ذلك في جرح شعور الآخرين وهو ما يسمى بصفة الثينكر المفكر، أم أنني أرى أن أكون أكثر دبلوماسية ومناورة حتى وأن تسبب ذلك في قولي كذبة صغيرة بيضاء لا تضر أحدا وهذه صفة المشاعري؟ أربعة، أنا أشعر بأنني مقتنع إذا كان الحوار والنقاش منطقي وواقعي وهو صفة المفكر، أو إذا كان عاطفي ومشاعري أي أنه يحتوي على المشاعر والأحساس والأحاسيس أكثر بكثير من الحقائق العلمية وهي صفة المشاعري الفيلر. خمسة، أنا أرى أن الميزة أن تكون حازم صارم وهي صفة المفكر، في حين أن بعض الناس يفضل أن يكون طيب القلب وهي صفة المشاعر. هذه الأسئلة راح تحدد ميل الطبيعي. خلونا نتكلم عن المفكر بصفة أعمق شوية. واحد، كيف نعرف المفكر؟ واحد، نجد أن المفكر يجلس وظهره مسنود للخلف، بمعنى ظهره مستقيم ومسنود للخلف، لأنه قاعد يسمع وقاعد يحلل كلامك. هذا الإنسان يطبق التحليلات المحايدة والعقلانية على المشاعر. هذا الإنسان يقدر المنطق والعدالة والإنصاف كل على قدر المساواة. من طبيعة هذا الإنسان أنه يرى الخلل والخطأ في الأمور كلها ويميل إلى كون ناقد، وهذا من التهم اللي يتهم الناس المفكرين أنه ما يعجب شيء، كل شيء لابد يوجد فيه خلل، وهذا كلام غير صحيح. فهو إنسان ليس لأنه شكاك أو لأنه إنسان سيء الظن، كل ما هنالك أن المنطق يقول يجب أن تكون الأمور كلها مستوية كلها صحيحة، فمن قدرتي أن أرى الخلل في أي أمر وبعد ذلك أعمل التفكير المنطقي لإصلاح هذا الخلل. فهاي طبيعة الإنسان المفكر أنه ناقد بطبعه، شكاك بطبعه، لأن المنطق يقول أنه يجب أن تستوي الأمور، تكون كل الأمور منطقية مرتبة بترتيب صحيح. قد يراه الإنسان، قد يراه الآخرون أنه بلا قلب عديم الشعور، لا يهتم بشعور الآخرين، لأن إنسان منصف يقول الحقيقة مثل ما احنا نقول ولو على قصر قلتي. هذا الإنسان يفضل أن يكون صادقاً وعقلانياً أكثر من كونه دبلوماسي ومناور، فتجده يقول الكلام الحق، هذا هو الحق، يجب أن نلتزم بالحق، هذا الكلمة اللي دائماً تجدها على لسانه. هذا الإنسان يعتقد أن المشاعر مهمة فقط إذا كانت منطقية وعقلانية، المشاعر كمشاعر ما لها قيمة إلا إذا كان هناك معنى منطقي خلفها. هذا الإنسان يشعر بالحماس ورغبة شديدة في إنجاز وتحقيق المهمات والمشاريع، فإذا أراد أن يعمل أي مشاريع تجد في عنده طاقة وقدرة كبيرة أن يعملها. الصفة الثانية صفة المشاعري أو الفيلر. كيف نعرف المشاعري أو الفيلر؟ أولاً نجد أن الإنسان المشاعري عندما يجلس يجلس وهو ينحني للأمام، فكأنه يقول أنا أحتويك في قلبي، أنا أضمك إلى صدري. هذه طريقة في التعبير عن نفسه. دائماً تجده يقدر تأثير قراره على الآخرين، ما يريد أن يضايق أحد. إذا قال كلمة يبحث كيف سوف تؤثر عليك، فلأن ما يريد أن يضايقك دائماً يختار الألفاظ اللينة السهلة الحبيبة حتى لا يضايق أحد. هذا الإنسان يقدر الإحساس بالآخرين، دائما يفضل انسجام مع الناس، ما تجد عنصر شاذ بل تجد ضمن المجموعة كلها. من طبيعة هذا الإنسان أنه يسعد الآخرين، دائما يعطي امتنانا لهم، يشكرهم، يثني عليهم بكل سهولة ويسر. هذا الإنسان يراه الناس أنه عاطفي، صاحب قلب طيب، دمعته مثل ما احنا نقول على خده، بسرعة يبكي، ضعيف، وهذا كلام غير صحيح. هذا إنسان صاحب حس مرهف، صاحب قيم عالية، صاحب أخلاق رفيعة، ما له علاقة بالقوة والضعف، لكن لأن تفاعله مع الناس يفضل أن لا يضايق أحد. هذه هي ميزته. هذا الإنسان يفضل أن يكون دبلوماسي ومناور أكثر من كونه صادق وعقلاني، لأن لا يريد أن يضايق أحد، فتلقى يلث الكلام حتى لا يجرح شعور أحد، وهذا يختلف تماما عن الكذب. هو لا يتعمد الكذب بقدر أن يتجنب جرح شعور الآخرين. هذا الإنسان يعتقد أن المشاعر مهمة سواء كانت منطقية ولا لا، الألم ألم سواء كان له سبب ولا ما كان له سبب. هذا الإنسان من طبيعته أنه يشعر بالحماس إذا أعجب الناس بعمله وأثنوا عليه، فتجد يحب الناس يثنون على عمله يشكرونه. وأيضا هذا لا علاقة له بالرياء على الإطلاق، لأن القضية قضية ميل فطري، أما الرياء فهذا شرك بالله، وهي قضيتين مختلفتين. نجد الآن الصفتين موجودين أيضا في كثير من الناس. لو أردنا أن نأخذ تطبيق عملي لهم، راح نأخذ الآن المثال الأولاني، السيد الجليل أبو بكر رضي الله عنه والسيد الجليل عمر رضي الله عنه. أبو بكر كان مشاعري، كان طيب القلب، دمعته مثل ما احنا نقول على خده، كان صاحب مبادئ ومبادئ قوية، كان يرون الناس ضعيف رغم أنه كان من أقوى صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. بالمقابل عمر رضي الله عنه وأرضاه، السيد الجليل عمر كان صاحب صفة المفكر الثكر، وكان إنسان منطقي بحت صارم، مثل ما احنا نقول منصف إلى أبعد الحدود. وهي طبيعة أبو بكر وهي طبيعة عمر. ونرجع ونقول إن الصفتين طبيعتين، ما يعني إن أبو بكر لأنه طيب القلب إنه يكون ضعيف، بالعكس كان من أقوى صحابة الرسول، وكان الرجل الثاني بالإسلام بعد محمد صلى الله عليه وسلم، في حين أن المفكر إنسان منطقي، إنسان حقاني، ولا يعني أن الإنسان هذا قاسي القلب، العكس تماما. عمر الخطاب لدى سيرته كان كثير الرحمة على الناس، لكن طريقة تعبيره هو العدل، الإنصاف اللي نحن نقول العقلانية. نرجع ونقول أن الصفتين طبيعتين موجودين فينا كلنا. والآن نسأل السؤال، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أين تجدون أنفسكم؟ هل تجدون أنفسكم أكثر في صفة المفكر، أم أنكم تجدون أنفسكم أكثر في صفة المشاعري؟ سجلوا ملاحظاتكم على الورقة، وخلونا الآن ننتقل للزاوية الرابعة والأخيرة، وهي صفة الحكم أو المدرك بحواسه البرسيفر. خليكم معنا. آخر زاوية نتكلم عنها الآن بعد ما تكلمنا عن الزوايا الثلاثة، الزاوية الأولى صفة المفتوحة للعالم extroverted أو المنطوي إلى الذات introverted، والزاوية الثانية صفة الحسي السنسر أو الحدسي intuition، والزاوية الثالثة صفة المفكر thinker أو المشاعري الفيلر. آخر زاوية هي الزاوية الرابعة. سألوا العلماء السؤال، كيف ينظم الإنسان حياته من حوله؟ كيف ينظم العالم من حوله؟ فوجدوا أيضا صفتين، الصفة الأولانية الحكم الججر، والصفة الثانية البرسيفر أو المدرك بحواسه. أيضا هاتين صفتان طبيعيتان، خلونا نتكلم عنهم بعمق. احنا نستخدم صفة الحكم متى؟ واحد، عندما أقوم بعمل قائمة للأمور التي أريد أن أنفذها. غدا أنا عندي أكثر من عمل، فأمسك ورقة وقلم وأكتب، واحد من الساعة 7 صباحا أعمل كذا وكذا، اثنين الساعة 8 صباحا أعمل كذا وكذا، الساعة 9 صباحا، الساعة 10 صباحا، هذا جدول أعمال أنا قاعد أستخدم صفة الحكم. 2، أنا أعمل حسابي أن اليوم هعمل كذا وكذا وكذا، غدا سوف أعمل كذا وكذا وكذا، بعد غد سوف أعمل كذا وكذا وكذا، فأنا أعمل جدول زمني، خطة زمنية للأشياء اللي أريد أن أنفذها، ليس فقط في يوم لكن في أيام. هذا صفة الحكم. أنا أحيانا أحسن المشاكل الشائكة، أحيانا بعض الأمور محتاجة حسن، ما نستطيع أن نتركها هكذا، يجب أن نحسمها حتى ننتقل لغيرها. هذه صفة الحكم. طيب متى نستخدم صفة المدرك بحواس أو البرسيفر؟ 1، عندما أؤجل اتخاذ القرار لنبحث في البدائل الأخرى. أنا الآن محتاج أتخذ قرار في مشكلة معينة، أوقف اتخاذ القرار، خلونا نبحث، خلونا نتحرى، خلونا نسأل. هذه الكلمة هي صفة التحري أو صفة البرسيفر أو مدرك بحواسه. 2، عندما أتصرف بتلقائية وعفوية مع الأحداث، عندما يحدث حادث معين أجد نفسي أتفاعل مع الحدث بدون أن أتحكم في الحدث، صارت في حاجة معينة، على سبيل المثال مثلا هناك حاجة للصدقة مثلا في مشكلة معينة أو في حادث معين محتاج مساعدة، فأنا أتفاعل معه بتلقائية وعفوية. هذه صفة البرسيفر اللي هو المدرك بحواسه. أحيانا يكون عندي مشكلة معينة أو قرار معين لكن أأجل اتخاذ القرار حتى آخر دقيقة، هاي صفة المدرك بحواسه. خلونا نسأل أنفسنا السؤال الآن. 1، هل أنا أميل إلى اتخاذ قالبية قراراتي بسرعة وسهولة؟ هاي صفة الجدر. بعض الناس من السهولة على اتخاذ القرار، حاسم صارم، لكن في بعض الناس اتخاذ القرار يجعله قلق، غير متأكد، يمكن يحدث كذا، يمكن يحدث كذا، يمكن يحدث كذا. هذه صفة البرسيفر أو المدرك بحواسه. 2، هل تفضل أن تستقر الأمور وتتخذ فيها قرار ما حاسم وهي صفة الجدر، أم أنك تفضل أن تترك اختياراتك مفتوحة على اعتبار أنه قد تحدث أمور معينة لم تأخذها بالحسبان؟ هذه صفة البرسيفر أو المدرك بحواسه. 3، أنت ترى أنه من المهم جدا أن تكون المسيطر على الوضع في غالبية الأحيان، بمعنى أن أعرف تماما ماذا يحدث حولي وأنا أسيطر على الوضع، وهي صفة الجدر الحكم، أم أنني أشعر بارتياح أن أترك الآخرين يتخذوا القرار عني، وهي صفة البرسيفر أو المدرك بحواسه. 4، أنت تميل دائما إلى تقدير الوقت والالتزام بالمواعيد بدقة شديدة والانضباط، بمعنى إذا التزمنا الساعة 5 فهي الساعة 5، 5 دقيقة لا، التزامك بالمواعيد دقيق جدا، وهي صفة الحكم، أم أنك تأتي في الغالب متأخرا وترى نفسك لا تستطيع التحكم في الوقت، دائما جدول مواعيدك مبعثر، من الصعب عليك التزام أي موعد، وهي صفة البرسيفر أو المدرك بحواسه. 5، أنا أصف نفسي أنني غالبا إنسان منظم في حياتي، كل أموري مرتبة، ملابسي في البيت مرتبة، أوراقي مرتبة، حياتي جدول الأعمال ثابت، كل حياتي مرتبة، وهي صفة الحكم أو الججر، أو أنني أجد دائما صعوبة في تنظيم حياتي وأن أعثر على الأشياء، فإذا وضعت ملفات أو وضعت أوراق أو وضعت أشياء لي صعب ألقاها مرة ثانية. ليش؟ لأني أصلا ما حطيتها في نظام، وهي صفة البرسيفر أو المدرك بحواسه. 6، أنا أصف نفسي أنني أفضل العمل أولا ومن ثم الراحة والاستجمام، وهي صفة الحكم اللي يسمونها عند أخلاقيات المهنة، بمعنى العمل أولا ومن ثم الراحة، أو أنني دائما أجد أسباب وجيهة وقاهرة حتى أؤجل تنفيذ الواجبات إلى آخر وقت، بمعنى لا يمكن يحصل كذا، يمكن يحصل كذا، يمكن يحصل كذا، في وقت طويل، خلونا نبحث، خلونا نلعب. هذه الكلمات كلمات البرسيفر اللي يؤجل اتخاذ القرار إلى آخر فترة، إلى آخر دقيقة. كيف نعرف الحكم في حياتنا؟ 1، الحكم أو الججر يشعر بسعادة كبيرة بعد اتخاذ القرار، ما يحب أنه يجلس إلا ويحسم الأمور، لأن لو ما حسم الأمور يشعر بضيق وتعب وملل، يجب أن يحسم الأمور حتى يرتاح. هذا الإنسان لديه أخلاقيات المهنة، بمعنى العمل أولا ومن ثم الراحة والاستجمام. إذا كان في وقت لذلك دائما تجده مشغول في جدول أعمال ووقته مرتب منظم، هذا الإنسان يضع الأهداف لحياته، يعمل لتحقيقها حسب الخطة اللي وضعها بدون تأخير. هذا الإنسان يفضل أن يعرف تفاصيل الأمور التي سوف يرتبط بها، إذا أردت أن ترتبط معه بعمل يجب أن يعرف تماما ماذا سوف يحدث. هذا الإنسان يهتم أكثر بالإنتاج والانتهاء من تنفيذ الأعمال، ما يتركها بدون حسن. هذا الإنسان يشعر بالرضا والراحة بعد انتهائه من تنفيذ المشاريع. هذا الإنسان يرى الوقت محدودا للغاية ويجب الالتزام بالوقت بكل جدية. فجدول مواعيد دائما تلقى مزدحم، إنسان يرتبط بكلمته دائما إنسان منظم. هذه أهم صفات الحكم أو الججر. طيب ما هي أهم صفات المدرك بحواسه البرسيفر؟ كيف نعرفه في حياتنا؟ واحد، يكون هذا الإنسان البرسيفر أو المدرك بحواسه أكثر سعادة إذا ترك اختياراته مفتوحة وغير محددة، ما يحب يلتزم بقرار معين، ليس لأن ما يحب حسم الأمور، لكن دائما يحب أن يتحرى، أن يتعلم، أن يأخذ معلومات زيادة، خليني أسأل، خليني أتحرى، خليني أشوف، يمكن يحدث كذا وكذا. فهو ليس أنه لا يميل لاتخاذ القرار بحي بقدر ما نريد أن يأخذ معلومات. هذا إنسان لديه قاعدة تقول استمتع الآن وقم بالانتهاء من العمل لاحقا، أول شيء ألعب والسانس وفرفش وأضحك وبعدين انتهي من الأعمال. الوقت طويل، لا تضغط على نفسك، لا تحرج نفسك، لا تضع نفسك في زاوية ضيقة، استمتع بحياتك. إذا واحد ما يعيش كل يوم، هذه الكلمات العادية اللي هو يقولها. هذا الإنسان يقوم بتقييم أهدافه عندما يحصل على معلومات أخرى. بمعنى الآن نريد أن نعمل عمل معين ألف، لكن لو طلعت هناك معلومات جديدة تلقى غير الخطة مالته حتى يتوافق مع الحدث الجديد، لأن عنده القدرة على التلقائية، لأن عنده القدرة على المرونة، عنده قدرة على التكيف، وهذا من أهم ميزات المدرك بحواسه البرسيفر. هذا الإنسان دائما يفضل التكيف مع الأوضاع الجديدة، دائما تلقى عنده القدرة على التكيف مع أي وضع جديد، ما عنده مشكلة دائما يعني في وضع جديد عنده قدرة أن يتكيف معه. هذا الإنسان يهتم أكثر بمراحل تنفيذ العمل وكيف سوف ينتهي من أدائه، ليس أنه يحسمها، لكن مراحل الإنتاج هي المهمة، في حين أنه لو حسم الأمر يتعب. ليش؟ لأن أثناء أداء للعمل قاعد يأخذ المعلومات، قاعد يتفاعل مع الحدث، وهذا المدة الحيوية. لكن لو حسم الأمور ما يجد هذه الطاقة عنده، وهذا اللي تعبه. فتجد الإنسان يحب أنه يعمل ويعمل ويعمل أكثر من أنه يحسم الأمر. هذا الإنسان يشعر بالرضا إذا بدأ في تنفيذ عمل معين، لأنه يأخذ المعلومات، لأنه يتفاعل مع الحدث، يستخدم قدرته الطبيعية على التكيف والتلقائية. هذا الإنسان يجد أن الوقت مصدر متجدد، وأن موعد الانتهاء من فترة مرنة، ما في داعي أن لازم الساعة 5 دقيقة، 5 دقيقتين، 5 وربع، ما يخالف. ما في داعي أنك تضع نفسك في زاوية ضيقة، يعني إحنا ما طرنا وتو الناس علينا. هذا الكلمات اللي إحنا نقول الكلمات العادية اللي نتكلم عن المدرك بحواسه أو البرسيفر. الآن هل هذه شخصيات طبيعية؟ نعم، هاي شخصيات طبيعية. طيب كيف نراها في حياتنا؟ نضرب نفس المثال اللي ضربناه في أول مرة، السيد الجليل أبو بكر رضي الله عنه والشيخ رحمة الله عليه محمد الشعراوي. أبو بكر كان شخصية الحكم، كان إنسان حاسم، إنسان صاحب قرار، يحسم الأمور، حياته جدول مواعيد ثابت. واللي يجد سيرته رضي الله عنه وأرضاه كان يتخذ قرار في أوقات صعبة، حروب الردة اتخذ القرار وحسم الأمور، ما تردد ولا لثانية. طيب البرسيفر من هو؟ كان الشيخ الشعراوي رحمة الله عنه، كان عنده قدرة على التلقائية وعلى العفوية وعلى التكيف مع أي وضع. فاللي كان يشوف أثناء الحلقة التلفزيونية مالته كان يسألون الناس أسئلة، أحيانا الأسئلة ما كان في صلب الموضوع، وقدرته عجيبة على التكيف، وبثواني على طول يغير الموضوع ويرد السؤال ثم يرجع لموضوعه مرة ثانية. قدرته على التكيف مع الأمور كانت قدرة عجيبة رحمة الله عليه، الله يسكنه فسيح جناته، الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه. الآن نسأل السؤال عزيزي المستمع، عزيزي المستمعة، أين تجدون أنفسكم أكثر؟ هل هي في صفة الحكم الججر أو في صفة المدرك في حواسه؟ سجلوا هذه العبارة على الورقة، والآن اجمعوا الأربع زوايا، الزاوية الأولى والثانية والثالثة والرابعة. الآن حيكون عندكم 4 أحرف أو 4 صفات أساسية. هالصفات الأساسية هي اللي تسبق شخصيتكم، اللي أنا أراها في نفسي أكثر من غيري، أراها في نفسي أميل لها في غالبية حياتي. هذا أنا، هكذا أرى نفسي، هذا الطبيعي اللي أنا أشوفه في نفسي. هذه الصفات الأربعة بالترتيب اللي احنا قلناها، الزاوية الأولانية أين أرى نفسي، الزاوية الثانية، الثالثة، الرابعة، الترتيب بهذه الطريقة. إذا وضعتوا هذه الصفات الأربعة وراء بعض حتعرفون شخصيتكم. على سبيل المثال أنا الـ ESTJ، بمعنى Extroverted المفتوح للعالم، Sensor الحسي، Thinker المفكر، Judger الحكم. على سبيل المثال اللي حتحتاج انك انت تشوف بقية الأشرطة، حتشوف وين تقع شخصيتك في بقية الأشرطة، وتفتح على الشرير وتسمع نفسك، وراح تعرف نفسك بطريقة أعمق. حتكتشف الغريب والعجيب في شخصيتك، في أسرار أنفسنا من الداخل. فحياكم الله معانا في المثال الواقعي اللي راح نضربه للتطبيق العملي لهذه الصفات الثمانية اللي تكلمنا عنها. نرجع ونقول أن هذه الصفات الثمانية توجد طبيعيا في كل البشر، تولد معانا فطريا، الله سبحانه وتعالى يخلقها داخلنا، هي قدرات موجودة. الصفات توجد في كل البشر، الصغير والكبير، الرجل والمرأة، سواء بغض النظر عن جنسيتك، عربي، أمريكي، هندي، ما تفرق. امتزاج هذه الصفات هو اللي يسبق شخصيتنا. لكن في كل صفة أنا أجد نفسي أميل لصفة دون الأخرى، وهذا هو طبيعي. لا يعني أن الصفة الأخرى غير موجودة، هي موجودة، لكن غالبية عمري أنا في زاوية دون زاوية أخرى. عندما درس العلماء الصفات الثمانية وجدوها تتوزع على أربع زوايا. الزاوية الأولى صفة المفتوح على العالم أو المنطوي على الذات، وأنا في أي زاوية أميل أنا أعلم الناس في نفسي. الزاوية الثانية صفة الحسي وصفة الحدسي، أنا في أي زاوية أميل لها. في الزاوية الثالثة صفة المفكر أو المشاعري، أيضا في أنا في أي زاوية أميل نفسي لها. صفة الزاوية الرابعة صفة الحكم وصفة المدرك بحواسه، أنا في أي زاوية أميل لها. هذه الصفات الثمانية أنا أعلم الناس بنفسي بغض النظر عن آراء الناس، لأنني أنا أعرف بنفسي أكثر من غيري. كل ما أطلب منك عزيزي المستمع، عزيزي المستمعة، أنكم تسمعون الشريط مرة أخرى وتتأكدون من ميلكم الطبيعي لصفة دون أخرى، ومن ثم تسجلون الصفات الأربعة الأساسية في حياتكم عبر الترتيب اللي احنا ذكرناه في الشريط 1 2 3 4، علشان تشكلون الشخصية مالتكم. صفة المفتوح على العالم مثلا، أو المطول للذات، أو الصفة الثانية الحسي أو الحسي، أو الزاوية الثالثة المفكر أو المشاعري، أو الزاوية الرابعة الحكم أو المدرك بحواسه. تركيب الأربع صفات الأساسية اللي أنت تراها في نفسك هي اللي تميز شخصيتك. كل ما عليك بعد ذلك أنك ترى الأشرطة الخمسة البقية، ترى وين تقع شخصيتك عشان تعرف أسرار شخصيتك. يمكن بعض الأسرار أنت ما تعرفها عن نفسك، أو بعض الأسرار أنت ما انتبهت لها في حياتك، أو بعض الأسرار الناس قالوها عنك قد تصدقها وقد لا تصدقها، لكن هذا مبحث علمي موثق علميا. الحقيقة الحديث معاكم ممتع للغاية، والجلسة معاكم أكثر إمتاعا وتشويقا. إحنا رحلنا رحلة داخل أنفسنا، عرفنا أسرار قد ما يعرفها عنا إلا القليلين من الناس. لكن أنا أوعدكم وعد إن شاء الله تعالى في بقية الأشرطة راح تجدون مواضيع أكثر تشويقا من اللي إحنا قلناه الآن، لأن هذه المواضيع تتعلق بأنفسنا من الداخل. راح نعرف أسرار غريبة وعجيبة عن أنفسنا، وقد تكون عن أزواجنا، وقد تكون عن مديري، بل قد تكون عن أبوي وعن أمي وعن صاحبي. هذه الشخصيات الطبيعية وسماتها هو العلم مالنا، علم سمات الشخصية وأنماطها. خلونا نرحل الرحلة الثانية الأجمل والأغرب والأحلى عبر بحث أعمق في 16 شخصية الطبيعية اللي نشوفها حوالينا في الحياة. فخليكم معاي في بقية الأشرطة ومع بحث الأعمق والأشمل في الشخصيات 16. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعوا البرنامج على الجزء الثاني.